نتكلم عن أحكام الخارج من الإنسان من حيث مكان الخروج. أشرنا إلى أن الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام: الخارج من الرأس، والخارج من الفرج، والخارج من بقية البدن. نتكلم عن هذه الثلاث الأقسام مع الأمثلة والأدلة عليها. القسم الأول: الخارج من الرأس، من العين والأذن والأنف والفم. الدمع هو ماء العين من حزن أو سرور، والإجماع على طهارته. الثاني: القذى، وهو الغمص يخرج من العين، هو ما ترمي به العين مثل الزبد الأبيض، هذا غمص، والأصل فيه الطهارة، ولم يقل أحد بنجاسته. الثالث: الشمع والسوائل المائية من الأذن، والأصل فيها الطهارة. الرابع: المخاط من الأنف، وهي إفرازات لزجة تفرزها أغشية الأنف، وقد نقل الإجماع على طهارته، طهارة المخاط، وممن نقل الإجماع الزركشي، كذلك ابن قاسم كما في حاشية الروض المربع في المجلد الأول 364. الخامس مما يخرج من الرأس: الريق واللعاب والبصاق، وهو ماء الفم، فما دام في الفم فهو ريق، وإذا سال فهو لعاب، وإذا طرح فهو بصاق أو بزاق أو بساق كما في معجم لغة الفقهاء، وقد دلت السنة على طهارته كما في حديث فعل الصحابة وابتدارهم بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في المسند وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 466: وقد نقل بعضهم الإجماع أي على طهارته. هذا الخامس: الريق واللعاب والبصاق، فالإجماع على طهارته. السادس مما يخرج من الإنسان: النخامة، هي ما يدفعه الإنسان من صدره أو نفسه من بلغم أو نحوه، وقد دلت السنة على طهارتها كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وأقبل بيده فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم ثم تفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه 3008. فلو كانت النخامة نجسة لما أمره أن يمسحها بثوبه وهو في الصلاة، وهذا دليل على طهارتها، وقد نقل غير واحد الإجماع على طهارتها كالزركشي وغيره. السابع مما يخرج من الإنسان: ما يخرج من فم النائم من لعاب قد يخالطه شيء من المعدة أو يتغير لونه أو طعمه. قال ابن القاسم رحمه الله: وما سال من الفم وقت النوم طاهر بالاتفاق. كلام ابن القاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع في المجلد الأول 365. الثامن مما يخرج من الإنسان: الجشاء، وهو البخار الخارج من الجوف، وقد نقل ابن القاسم أيضا الإجماع على طهارته كما في حاشية الروض المربع. التاسع مما يخرج من الإنسان: الصفراء. الصفراء هو ماء الحرارة، ماء الحرارة أصفر يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني، أيضا هذا الأصل فيه الطهارة. العاشر القلس. القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه عند الجشاء غالبا، وقد اختلفوا في طهارة ونجاسة القلس، والصحيح الراجح أن القلس هذا القلس الذي يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه عند الجشاء غالبا، يخرج من المعدة إلى الحلق، الراجح الصحيح أنه طاهر كما عند المالكية والحنفية وابن تيمية والشوكاني. الأصل أنه طاهر لعدم دليل النجاسة، لا دليل على نجاسته. فهنا تأتي القاعدة الأولى متفق عليها، الأصل في الأشياء الطهارة. الحادي عشر مما يخرج من الإنسان القي. القي ما حذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم، وقال بنجاسته جمهور العلماء، وقال ابن تيمية والشوكاني والألباني وغيرهم بطهارته لعدم وجود الدليل الصحيح الثابت. وهذا القول الراجح، القيء طاهر لأن الأصل طهارة، ولا يوجد دليل صحيح صريح ثابت على نجاسة